جوك حبيب ولحظة ما أنساك ولك عمري وحياتي بلا ثمن نهدي طب أنت حبيبي وابقى أنا وياك ما مسنين عمري تفوت وتعدي أعرف عيني من تشتاق من تنزل دمعتي